إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، رحمنا الله وإياكم، أدنا في زمن أهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في المسلمين غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها عن أهل الأهواء والبدع غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المصلين الخالفين أشد غربة من غيره، وذلك مصداقا لما أنبأنا به الصادق المصدوق، كما عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أول مرة، فطوبى للغرباء. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وقد أعلنا في الخطبة الماضية عن حقيقة هذه الغربة، وكشفنا وبينا كلها وأوضحنا حقيقتها، ثم أوضحنا بوقفة أخرى بينا أقسامها وأنواعها، واليوم نتمم ما بدأنا. أما الوقفة الثالثة فإن مما يكشف البلوى ومما يقر به ويقر به عقول الموحدين وتنكشف به الغمة والكربة عن أهل الغربة، أن يعلم هذا المغترب وهذا الغريب ما ورد من فضل عليم ومن أجر جسيم للقابضين على الجبر على الدين والسنة في زمن الغربة. فإنه قد جاءت الأحاديث والأخبار والسنن والآثار وأقوال أهل العلم الأخيار التي تبين عظم منزلة الغريب والغرباء في زمن الغربة. فمن ذلك ما رواه الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. يأتي على الناس زمان، وهذا الزمان كلما ابتعد الناس عن زمن النبوة وعن القرون المفضلة، فظهر الجهل وفشى وانطمس العلم وانعدم، هنالك يكون القابض على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر. فإن أخص ما في الدين ليس في الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، وإنما اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القابض على سنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. القابض على هذه السنة حين يختلف الناس وتنتشر الفتن، فتن الشهوات والشبهات، له من الأجر كأجر القابض على الجمر لشدة معاناته في الالتزام بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي ثعلبة الخشني الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أياما الصبر بالقبض على الجمر، الصبر فيها من حيث المنزلة، من حيث المعاناة، من حيث المشقة. كرجل وضعت في يده جمرة ثم أمرته أن يشد يده عليها، فلا تسألن عن ألمه، ولا تسألن عن معاناته وعن صبره، والأجر على قدر المشقة كما قال أهل العلم. إن من ورائكم أياما الصبر فيها كقبض على الجمر، للعامل فيها بسنتي، للعامل فيها بمثل ما أنتم عليه، أي بمثل ما عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كأجر من يعمل، أو كأجر 50 رجلا ممن يعمل كعملكم. قيل يا رسول الله، هل أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. فليشر الغريب وليشر الغرباء في هذا الزمن أنهم إذا لزموا السنة الغراء وأرسى العلماء من الصحابة والتابعين والعلماء الأتقياء، فإن لهم من الأجر أجر 50 صحابي كانوا يعملون مثل عمل. ولا تسألن عن أجور الصحابة، فيكفي في ذلك حديثا واحدا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن مد أحدهم أو نصيفه، مد أحدهم أو نصيفه في الصدقة كمن ينفق مثل جبل أحد ذهب، وذلك حق الله يؤتيه من يشاء. وجاء أيضا من الأحاديث وهي بشرى للغرباء في زمن المحن والفتن المتمسكين بالسنة رغم نعت الناعتين وتثبيط المثبطين ورغم كيد أعداء الدين لهم بالليل والنهار. جاء في الأحاديث الصحيحة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة بكل أنواعها الظاهرة والباطنة، القولية والفعلية، وأعظمها توحيد رب العالمين وإقامة أركان الدين من الصلاة والصيام والحج والزكاة طهرة لرب العالمين. العبادة في الهرج، والمقصود بهرجها هنا عند اختلاط الأمور وعدم تمايزها، عند انتشار الفتن وأعظمها فتن الشهوات، جري الناس وراء ملذات الدنيا. فإن لكل أمة فتنة كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح: إن لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة إنما هو في المال، كم أهلك المال وجمعه والجري وراءه من أناس، كم أخل من دين، كم أذهب من سنة، كم ضيع من فريضة، كم هجر من ستر وحرمة. ولذلك كان العابدون الملازمون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولفرائضهم ولصلاتهم في مساجدهم ولطاعة ربهم وإلههم كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلها أجر ولا يوازيها فضل، إنها أعظم الأعمال بعد الشهادتين وبعد الدخول في الإسلام. ولذلك معاشر المؤمنين، تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا الآن أو في الحديث الآن: بدأ الإسلام غريبا. لم يقل بدأ المسلمون غربا. لما؟ لأنك أنت أيها الغريب، أنت الذي تمثل الإسلام، أنت الإسلام، والإسلام هو أنت. مشوه الإسلام إلا بتشويه أهله. نعم، الإسلام صاف وباق على بقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن يأتي الناس من المسلمين فيشوهون الإسلام بأفعالهم وبأقوالهم وبلسانهم وبترويعهم للآمنين وبهتكهم وسفكهم لدماء الأبرياء والمؤمنين. يأتي هؤلاء وإنما يلام هؤلاء من المسلمين. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولهج هذا الزمان بكل عيب ولو نطق الزمان لنا مجانا. وأما الوفة الرابعة مع شرفين، إن مما أوجب هذه الغربة وإن كانت قضاء وقدر كونيا من الله جل جلاله، كتب على أهل الإسلام الغربة في آخر زمانهم، ولكنه مما زاد من حدة هذه الغربة أسباب أوجبت ذلك حتى استفحلت في مثل هذا الزمان. إن من أعظم هذه الأسباب الجهل بالسنن. إن الإنسان إذا جهل شيئا عاده، حينما سكت العلماء والدعاة فلم ينشر السنة الغراء جهل الناس فضلها، ولم تعظم في نفوسهم فعادوها عن قصد أو عن غير قصد. حينما انتشر وعلى صوت أهل البدع وصارت لهم وكانت لهم المكنة في ديار المسلمين، حين ذلك اشتدت الغربة على المسلمين وعلى أهل الإسلام، كما قال أحد العلماء العارفين وهو محمد بن الفضل البلخي رحمة الله تعالى عليه، قال: إنما ذهاب الإسلام من أربع: يذهب الإسلام، ويذهب أهل السنة، ويلحقهم من الذل والهوان، بسبب أربعة أمور راجعة إلى الجهل بالسنة. قال رحمة الله تعالى عليه: إنما ذهاب الإسلام من أربعة أشياء لا يعملون بما يعلمون، أي أنهم الذي علموا من السنة تركوا لا يعملون بما يعلمون، وعلى الضد من ذلك يعملون بما لا يعلمون، أي يعلموا يعملون بالجهل والبدع التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة، ثم هم مع ذلك لا يتعلمون ما لا يعلمون، أي يتركون العلم والتعليم. ثم هم بعد ذلك، وهي المنزلة الرابعة، أنهم لا يتركون الناس تتعلم دينها. إذا اجتمعت هذه الأربع ذهب الإسلام واشتدت غربة أهله في آخر الزمان. وأما السبب الثاني معشر المؤمنين، وهو أعظم الأسباب وأنكاها وأشدها فتكا في الدين والإسلام والسنة، إنه حكم الرويضة. أتدري يا عبد الله من هم الرويضة؟ إن الرويضة رجل تافه لم ينسخ له قدم في العلم والفهم، لم يقرأ، لم يزاحم العلماء عند الركب، لم يحفظ السنن، أعيان طلب السنن. ولذلك تجد هؤلاء الرويضة من أهل التحريج والدجل الذين ملأوا أندية المسلمين ومنابرهم وملأوا إعلامهم دجلا وتهريجا وصدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نطق هؤلاء الرويضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون سنوات خداعات، أي ينخدع فيها عموم الناس وعموم المسلمين بالشعارات البراقة وبالألسنة المنافقة، ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيه الرويضة ويتكلم فيه الرويضة، أي يصير كلامهم هو المسموع والمذاع والمشهور والمنتشر، وينطق فيه الرويضة. قيل: يا رسول الله، من هؤلاء الرويضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه، وفي رواية: ألف ويس يتكلم في أمر العامة. نعم، تكلموا في أمر العامة، فأحلوا دماء المسلمين، أحلوا الحرام وحرموا الحلال، وعطلوا السنن وحاربوها، وأحيوا البدع ونشروها. فينطق أحدهم مهرجا ومدجلا في كتاب كتاب مشهور له سماه جذور البلاء، ووالله مثله هو البلاء. فيدعى أهل السنة والمتمسكين بها بأنهم سبب كل بلاء، ولذلك يحاربون في منابرهم وفي مساجدهم. وعلى عكس ذلك يمكن لليهود ببناء ديانتهم، يمكن وينادى لقيام الحسينيات الروافض، بل ينادى لنشر البدع والقباب التي يشرك فيها من دون الله عز وجل. خنافس الارض تجري في اعمدتها، وسابق الخير والهبوط الى الوتر. خنافس الارض تجري في اعمدتها، يطلق لها العنان، وسابق الخير والهبوط الى الاسفل، مربوط الى الوتر. واكرم المسلم محبوس ومضطهد، واكرم المسلم من الكتاب والسنة، أي نشر هذا الدين القادم القرآن العالم كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين. كثير من الدعوات في عصرنا رفعت لواء وشعار الدعوة إلى الدين، فهل نجحوا وأفلحوا؟ وهل وفقوا وسددوا؟ كل يدعي وصلا إليهم، وإلا لا تكتبوا لهم بلا. ليس كل مريد للخير يدركه ترجو النجاة ولن تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليابسة، لا بد أن تأخذ بالطريق القويم الصحيح. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاة إلى الفتن والنجاة من قوائم الغربة فيما رواه الإمام مالك في موطئه والإمام الحاكم في مستدركه بإسناد جيد. قال صلوات ربي وسلامه عليه: تركت فيكم أي أيها المسلمون ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. تركت فيكم نعمات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، ولكن ما زال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حية بينا، فهي المأمن والخلاص والنجاة من كل فتنة ومن كل رزية وبلية. قال: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مهما اشتدت الوضع عليك أيها الغريب، فاعلم أنك كلما لذت بالركن الوكيل ولذت بالملجأ العظيم ألا وهو الكتاب والسنة نصرك الله عز وجل ولو بعده. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله كتابا لا يفل أبدا، كتب الله عز وجل وأوجب على نفسه أنه ينصر عباده من الرسل وأتباعهم، وإن جندنا لهم الغالبون. إن جند الله عز وجل، والمقصود بالجند ليس الجند في ساحات الجهاد والقتال فقط، فإن العالم في منبره والعالم في درسه والمؤمن في نهيه وأمره يكون في منزلة المجاهد في سبيل ويقول الإمام المالكي الأندلسي القرطبي الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليه يقول: اعلم أن الهلاك في اتباع السنة والنجاة، الهلاك أن تتبع السنة والنجاة في دينك ودنياك وأخرى. وأما السبب الثاني معاشر المؤمنين الذي يخفف من وطأة الغربة في آخر الزمان هو التزام جماعة المسلمين ونبذ الفرقة ما أمكن، فإن السنة تضعف وإن الدين يضعف إذا كان الشقاق بين المسلمين وفيما بينهم. ولذلك الشيطان أيس أن يعبده الناس والمصلون، ولكنه نجح في التفريق بينهم والتحريش بينهم. انظروا معاشر المؤمنين ما فعل الخلاف والفرقة للمسلمين، صاروا أثرا بعد أن لا يقام له وزن. ولذلك قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تختلفوا فتذهب ريحكم. فإن الشقاق والفرقة يصيب المسلمين بالوهن. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين، خصوصا عند فساد الزمن في آخره، فإن الإنسان إذا لم يجد من يؤازره على دينه ويشد على حاضره فلا أقل من أن يركب طرق النجاة. أتدرون ما طرق النجاة؟ جاء صحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه، وهذا الصحابي هو معقل بن يسار رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ما النجاة؟ أي دلني على طريق النجاة. انظروا إلى الوصايا الثلاث. قال: امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك، أول طريق للنجاة أن تكف لسانك عن المسلمين، عن مؤمنهم وتقيهم وعالمهم وداعيهم، وعن عموم المسلمين إلا فيما دعت إليه الحاجة الملحة. امسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك، أي اشتغل في إصلاح نفسك، اشتغل في إصلاح نفسك ولا تلتفت إلى عيوني، لأن بعض الناس أعينهم منصوبة فيما قال فلان وفعل فلان، يتتبعون العورات والسقطة وهم مخوفون بظاهرهم وباطنهم، يهلكون ويموتون وما دونه لا يشعرون. فإن أعظم العقوبات أن يحل عليك الداء وأنت لا تدري به، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وأما الوصية الثالثة: إلزم بيتك، فإن الإنسان لا بد أن يكون حلس بيته. ولذلك كانت العزلة في زمن الفتن إلى مع الصالحين، مع أهل المساجد والأتقياء، مع القرابة ومع المسلمين، هذا لا بأس بها ولا بد منها. أما أخلاق الناس وأجناسهم فلا يقودونك إلا إلى هلاك. كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة وتغطى كل منافق قتال. كن حلس بيتك يعني الزم بيتك إذا سمعت بفتنة وتوقع كل منافق قتال، ابتعد عن كل منافق عليه اللسان. لا تشغلن نفسك بعيوب غيرك، إنه لا تشتغلن بتتبع عيوب غيرك، إنه أي أنك إن فعلت ذلك كان في حقك عيبا، أي عيب أنك لم تسلم نفسك، وعيب آخر أنك تتبعت عورة غيرك. وأما الوصية الثالثة معاشر المؤمنين وأختم بها: لا بد من قيام المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. استمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال: بلغوا عني ولو آية. بلغوا، هذا معاشر المؤمنين تكليف لعموم المسلمين، عني هذا تشريف لأنك سوف تبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو آية، وهذا تخفيف منه صلوات ربي وسلامه عليه. إذا لا ينصرف حال الناس ولا تنتشر الغلة ولا تنجلي الغربة إلا إذا قام المسلمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس ذلك خاص بالخطيب والعالم وطالب العلم فقط، لا، وإنما كل من علم شيئا وتيقنه مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو ممن سمعه وتيقن من صحته فليبلغه، لأن بمثل هذه الأمور تنجو الأمة من غارة يداهمها ومن فتنة ظلماء توشك أن تهلكها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية عند الإمام الطبراني: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. إذا كانت هذه الأمة ولا تزال كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا قام المسلمون بنشر السنة في مدارسهم وفي أنديتهم في أسواقهم في مجتمعاتهم ونشروا هذا الدين ولم يستحوا من اتباعه ولا من الدعوة إليه انكشف بعض حال هذه الأمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت أقدامنا وقلوبنا وألسنتنا على اتباع الحق والصدع به ونشره والدعوة إليه. اللهم لا تفتنا في ديننا ولا في تمسكنا بكتاب ربنا ولا في اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الهداة المهديين، ولا تجعلنا من الضالين ولا من المضلين، من الذين يفتنون الناس بأقوالهم وأفعالهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.